في الشروط في الماضي. أنشأ اعرف أنشأ. أنشأ فعل ما فعل الشروع ماضي. ماضي يمشي السؤال يمشي وجه الله. أنشأ أنشأ. أنا ابن مالك يقول لك أنشأ الساقط يا ماضي. طيب وهو ما يفعل وما ماذا يعمل؟ يرفع الاسم ويصبح. نعم السائق اسم انشاء. نعم السائق اسمها مرفوع بها. مرفوع بها انشاء وعلم رفعه ضمه الله يرحمه. نعم وانشا السائق يحدو جمله يحدو خبر فعل يحدو تفصيل فعل مضارع. نعم فعل مضارع منصوب فعل مضارع مفعول ضمة مقدرة يدعو كيف وفي الو. نعم اسم من عم ظهورها الثقل الضمة ثقيلة على الواقع ولا يمكن تقول يحجو لكن ثقيلة. طيب فاعل جوازا او وجوبا جوازا او وجوبا ضمير مستتر على وجوبا وجوبا تقدير تقديره يحكمه اذا جوازا جوازا تقديره هو. طيب اين خبر انشا جمله يح الجمله من فعل الفاعل محنص خبر انشا نعم اي تراه يعني ما تقولون نعم طيب لا نقول عرب اراء اي طيب لكن بس لا صار مو عربه معناه ان الواحد يغير اعرابه ويقول سالته قهر ها؟ ايه؟ عجيب يعني ما إذا نبطل عرب الفيلم وهو يعني هذا فرق هذا القياس من نوع الألفية مبنية على قول العرب قول العرب هو الأصل صراحة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى بعد عسى حمر لقى وجدت قد يلك بين أن يفعل عن ثاني الفقه وجدت عسى وقع ضمها بهاي الاسم قبلها قد ذكر وفتح وانكسر عن السين من نحو عسيت منك قد ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن شبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها أليس كذلك؟ ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر قال بعد أسخ لولق أو شق قد يرد بعد ظرف مكان متعلق بيرد وهو مضاف إلى عسر اخلولق مضافة معطوفة على عسر بإسقاط حرف العطف للضرورة أوشك كذلك معطوفة على عسر بإسقاط حرف العطف للضرورة وسكنت الكاف أوشك